ليا كل حرف سواك والسطور معجزات كل قصة جوا الكتاب في عبا واتكلم في طريق ثواني بالرجل مدينه ونتحلفني كل كبر في أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم مكملين الأيام الجميلة العظيمة العشر الأواخر. الناس اللي عمالة تشد في العبادة وفي الطاعة, الناس اللي بتتمنى عندها أمنيات وعندها يعني رغبات. الحقيقة احنا عاملين الحلقة دي مخصوص, قلنا يعني قصص قصص قصص قصص, تعالى نطلع بحلقة في هذه اللحظات العظيمة وتكون الحلقه دي حلقه ايمانيه خالصه لها علاقه قوي قوي قوي قوي بالعشر الاواخر. حد عارف احنا خدنا كام قصه لغايه دلوقتي؟ اظن تقريبا 16 17 قصه, لان احنا قصه من قصص القران, لان احنا في حلقات كنا بناخد القصص على يومين, اهل الكهف خدناها على يومين, اصحاب الاخدود خدناها على يومين, موسى والخضر خدناها على يومين, وفي حلقات كتيره خدناها على يوم واحد. وبالتالي احنا اكيد مش هنعرف نخلص قصص القران السنه دي, انما ان شاء الله باذن الله هيبقى الجزء الثاني السنه الجايه مع بقيه قصص القران. لكن الحقيقه الواحد لقى تعالى كده في وسط القصص قصص قصص, وكمان اليومين اللي فاتوا كانت قصص يعني من العيار يعني موسى والخضر حلقتين وذو القرنين وحديث الافك, فالواحد قال تعالى نطلع النهارده نعيش كده روحانيا وايمانيا مع حاجه ايمانيه مش قصه لكنها لها ضرورة شديدة في رمضان. وخبيش عليك يعني الواحد بيعمل الحلقة بتاعت النهاردة دي كأنها فرصة ليه هو ان هو يعني ينفذ الحلقة دي لأنها من احتياجات رمضان. انا واخواننا الجمهور اللي موجود معانا هنا فبنعملها كده حاسين ان احنا قاعدين في استوديو, يعني ولا بنصور ولا كاميرات ولا حاجة, حاسين ان احنا قاعدين في حلقة كده إيمانية ربانية تحيط بنا الملائكة وبيكم إن شاء الله نعبد ربنا سويا. فالواحد قاعد يقول إيه عبادة ممكن نعملها في ليلة من ليالي رمضان وتكون مناسبة لرمضان من خلال هذا البرنامج, فاخترت إن الحلقة دي تكون بعنوان الدعاء. أنا قلت الدعاء قبل كده بس ده من مستلزمات رمضان ومن احتياجات رمضان, وإحنا بندعي كل حلقة تقريبا في آخرها, لكن النهارده ندعي كده كتير وندعي وفرق كبير لما تكون بتدعي وخلاص وبتدعي وانت سامع كلام عن الدعاء. طب يطلع الدعاء بقى وانت حاسه قوي ويعني وبقوه قوي, فربنا يعيننا القبول من الله والاعانه من الله. وزي ما بقول لكم هي حلقه وديه كده يعني حلقه نعيش مع الدعاء, نعيش في حب الدعاء. نبدأ نقول إيه؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى قبل ما يرد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. كل الأسئلة اللي قبل كده يسألونك عن الشهر الحرام قل, لازم تيجي كلمة قل. يسألونك عن المحيط قل. يسألونك عن الأهلة قل. إلا دي. وإذا سألك عبادي عني مفيش وصفه. الله هو الذي يرد. فإني قريب. وشوف الحنية وشوف القرب وأنت بتسمع فإني قريب. يعني القرآن كلام الله. فأنت بتسمع ربنا بيقول لك فإني قريب. وبعدين اجيبه قبل كلام في اي حاجه اجيب, يعني اجيب جد بدري قوي, اجيبه دعوه الداعي اي داعي, مش دعوه, ما قالش اجيبه دعوه المؤمن, ما قالش اجيب دعوه التقي فقط, ما قالش اجيب دعوه الحافظ, اجيبه دعوه الداعي اذا دعاني. لما هو يختار يدعوني اجيبه دعوه الداعي اذا دعاني. تعمل ايه في الايه دي؟ طب الايه دي جت فين؟ الايه دي جت في وسط ايات الصيام، في وسط ايات شهر رمضان الذي انزل فيه القران، وفي وسط الايات واذا سالك عبادي عني، وبعديها رجع تاني ايات احل لكم ليله الصيام الرفث الى النفس، فدخلت هذه الايه في وسط الايات. وكان ده الدعاء، الحمد لله ان احنا في الليله دي ربنا يوفقنا ان احنا نحطه في وسط البرنامج، لان هي الايه داخله في وسط ايات رمضان. والواحد كل رمضان بيبقى عايز يعيد الدرس دوت، مش عشان يعيده، علشان اللي الدعاء اللي يجي كام يوم اللي بعده يبقى بقلب واثق، حسها كده تاني. اسمع، انتوا عارفين الصحابه كانوا لو سمعوا يا ايها الذين امنوا كل يعمل ودانه كده. ممكن تسمع الايه تعمل ودانك كده، وربنا اللي بيقول لك، ربنا بيكلمك بيقول لك واذا سالك عبادي عني، شوف كلمه عني، فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. قريب قوي قوي، قريب منك، قريب منك. يعني دي والقرب ده مرتبط بالصيام. الايه اللي بعديها وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم، ما قالش ادعوه، ادعوني استجب لكم. هل هناك وعد اكتر من كده؟ طب انت عايز تسمع ايه اكتر من كده؟ يعني ربنا عارف اللي داخل معركه، فالقائد بتاعه قال له خد السلاح ده استخدمه، لا يقف امامك احد. كلمه الدعاء هي بالظبط ولله المثل الاعلى، ربنا اداك سلاح قال لك استخدمه، مش هيخيب. لما تتزنق، لما تعوز حاجه، استخدم هذا السلاح. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شوفوا في حديث قدسي جميل جدا، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، يا عبادي كلكم عار الا من كسوته، كل مفضوح الا من كسوته فاستكسوني اهدكم، يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار انا عارف ان دي طبيعتكم، وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منهم مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. يا جماعه شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العباده. غريب قوي الدعاء ده، الحديث ده، الدعاء هو العباده. ليه؟ اصل انت ممكن تصلي وتصوم وما تحسش بان انت عبد. يعني ايه عبد اصلا؟ يعني ايه هو العباده؟ العباده يعني ذل لله، يعني خضوع لله، يعني مسكنه، يعني شعور ان انت عبد وهو رب. عبده في الارض يعني ذلله في الارض، يعني ذل لله، يعني خضوع لله. انت ممكن تصلي وما تحسش المعنى ده، لعبت في نفسك. ممكن تصوم وما تحسش المعنى ده، للهو في دماغك. لكن مستحيل تعمل ايديك كده وتقول له انا محتاج اعطيني الحقني، انا مطلوب، انا خايف، انا برجوك. مش ممكن تعمل كده وانت مش حاسس. وانت بتعمل كده اكيد اكيد اكيد انا عبد وهو رب سبحانه وتعالى. وبالتالي الدعاء هو العباده، لان اكتر لقطه هتحس فيها انك عبد وانت بتدعي. شفت المعنى؟ شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يسأل الله يغضب عليك. معقولة؟ ولذلك الآية تقول إيه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. اعتبر اللي ما بيدعيش مستكبر عن عبادة، لأن الدعاء هو اللي بيجيب الذل والخضوع. أنت ما بتدعيش ليه؟ ما عندكش حاجة عايزها؟ مش ممكن. ليه؟ أنت مش بشر؟ ولا أنت مستكبر؟ ولا مش محتاج له؟ وقال ربكم ادعوني، ده فعل امر يا اخوان، ادعوني استجب لكم، فعل امر مرتبط بنتيجه مضمونه. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، لا، اللي ما بيعيش ده مستكبر. ما بتدعيش ليه؟ ما عندكش مشاكل؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اعتبرها استكبار. من لا يسال الله يغضب عليه. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله يحب الملحين في الدعاء. يحب اللي يقعد يلح وتاني ويعيد ويطلع العمره اسبوع كل يوم يعيد نفس الدعوات ويكرر نفس الدعوات، وبعدين يسجد يقول نفس الدعوه، وبعدين يلتصق بالملتزم يقول نفس الدعوه، وبعدين يشرب زمزم يقول نفس الدعوه، وبعدين يروح لامه يقول لها ادعي لي بنفس الدعوه. ان الله يحب الملحين في الدعاء. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعجزوا مع الدعاء فانه لا ييأس مع الدعاء، فانه لا يهلك مع الدعاء احد. ما توقفوش دعاء، ما حدش بيدعي ويضيع. هو ليه ربنا عمال يقول لنا فيها فكرة حلوة قوي، يعني ليه ربنا عمال يقول ادعوني من لا يسأل الله يغضب عليه، يحب الملحدين في الدعاء، ليه ربنا عمال يقول لنا كده؟ عارف الفكرة جميلة جدا. عارف ايه هي الفكرة؟ انت دلوقتي عبد لله وهو من اسمائه الحسنى العزيز، كويس؟ هو مش عايز عبد العزيز يبقى موطي باكل حد حد ثاني، انا عايز اروح فين؟ يعني انت عبد العزيز ما توطيش راسك. اديك مثل، عارف لما في حياتنا بيحصل كتير يجي لك خالك او عمك ويقول لك انت دلوقتي عايش في الغربة، او لا قدر الله والدك مش موجود، او او او او ما تروحش لحد. طول ما انا موجود اوعى توطي راسك لحد او تطلب من حد، اطلب مني انا بس. مش بيحصل ده الدنيا البشر؟ طول ما انا عايش يقولك كده، اوعى اوعى لقيت خبطت على باب حد او يجيلي ان انت رحت طلبت حاجة من حد، انا تجيلي في اي وقت صبح او بالليل اديك اللي انت عايزه. ولله المثل الاعلى، هو ربنا بيقولك كده، انت عبدي ما توطيش لعباد زيك، ما توطيش راسك، لا تعالي انا وانا اديلك، ولو ما رحتليش اغضب عليك. يا نهار ابيض، ده انا لازم اروح لربنا. كان في بنت من بنات التابعين فهم المعنى دوا، ففي واحد اسمه حماد بن مسلمة من التابعين، فكانت ليلة مطيرة قوي قوي قوي في بغداد والدنيا بتمطر جامد، وحماد معدي فسمع واحدة ست بتتكلم من جوه بيت بتقول يا رفيق ارفق بنا، يا لطيف الطف بنا، يا مغيث أرثنا. فرق ليها والدنيا بتمطر، فحس انها مش عارفة تخرج من شدة المطر وجعانة او حاجة، فرق بسرعة في المطر جاب اكل وخبط عليها وقامت ديها الاكل ومشي. من؟ قال حماد. وقال ماشي. فبنتها بتقول لها يا اماه لما رفعت صوتك فجعلت حماد بيننا وبين الله؟ علتي صوتك ليه؟ خليتي حماد بيننا وبين ربنا؟ قالت يا بنيتي ما رفعت صوتي ولكن الرفيق رفق بنا فاتى به الينا. القصة بسيطة ورقيقة، بس هي اللي بتعبر عن المعنى اللي انا بقوله لك ده. يا اخي روح لربنا، يا اخي روح له بضعفك يمدك بقوته، روح له بهمك يمدك بعزه، روح له بفقرك يمدك بغناه. قل له كده، كلمه، قل له يا غني من للفقير الا انت، قل له يا قوي من للضعيف الا انت، قل له يا عزيز من للذليل الا انت. زي ما تعلمنا الدعاء، اللهم انا نسالك بعزك وذلنا وقوتك وضعفنا وغناك وفقرنا ان ترحمنا. ولذلك شوفوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه، الدعاء، شوفوا دعاء النبي كان يدعي ازاي. احنا كلنا بندعي كده، النبي كان بيدعي كده، لكن لما يكون عايز حاجه من ربنا او يدعي ازاي، يدعي كده. فاهم دي؟ فقير يطلب من مولاه ويبسط يديه الكريمتين صلى الله عليه وسلم، يفتح ايديه قوي ولما يكون بقى في امر جلل للاسلام او معركه يرفع ايديه حتى يظهر بياض ادفيه من شده، في حج او في عمر او حتى نرى بياض ادفيه. ادعي. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله حيي كريم يستحي ان يرفع العبد يديه ثم يردهما صفرا خائبتين. حيي كريم، الكريم يا اخوانا اللي يعطي دون ان يسال، فكيف اذا سئل؟ صفه الكريم يعطي دون ان تساله، فكيف لو سالته يعمل معاك ايه؟ وحيي يستحي انك ترفع ايديك ويرجعهم خايبين، ما خدتش حاجه، مش ممكن، مستحيل. ها حد بدا يتحرك في قلبه، لازم حد ايه، وحد معاك سلاح، معاك حاجه لو اتحركت بيها ربنا سبحانه وتعالى عايز ايه، نفسك في ايه. شوفوا الحديث اللي بيقول انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. انا ظن بينا انه هيستجيب لنا السنه دي ان شاء الله. ما هو انت ظنك بربنا ايه؟ ظني بربنا ادينا بندعي وخلاص. لا، ده انا ظني في ربنا، انا عند ظن عبدي بيه هو اللي بيقول كده سبحانه وتعالى، فليظن عبدي بيه ما شاء، انا ظني بيك ان انت هتغفر لنا وهتجيب الدعوات المخصوصه اللي احنا بنلح عليها السنه اللي فاتت وهتعمل. يا اخوانا خلي عندكم ثقه في الله، ربنا هو اللي بيقول، والايات واضحه وفي منتهى الوضوح، والاحاديث في منتهى الوضوح. كان يعني انا من اكثر المواضيع اللي لقيت فيها الاحاديث تبقى في منتهى الوضوح لا تحتمل تاويل، والايات في منتهى الوضوح، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شوفوا الحديث دون، يتنزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل ينادي. هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من طالب حاجه فاقضيها له؟ حد محتاج حاجه لنادي؟ يقول النبي وذلك كل ليله، تنام كل ليله، تنسى كل ليله، تسهو كل ليله، هو كل ليله هينادي عليكم. حد عايز اخلص له حاجه لنادي؟ يا جماعه يا اللي عندكم مشاكل، يا ستات يا اللي ما بتخلفيش، يا ستات اللي عندكم مشاكل مع جوازهم، يا شباب اللي عندكم نقص في الرزق، يا اللي عايز ترجع بلدك، يا اللي عايز يا اخي الدنيا مليانه طلبات ومليانه رغبات ومليانه احتياجات. وقل السبع ايام اللي جايين، سبع ايام دعاء الصحابه، بيقول لك كنا بنجهز لرمضان والعشر الاواخر مجموعه دعوات كده محدده، هو عارف 1 2 3 4 5 6 ومرتبهم وعارف هيدعي في كل واحده قد ايه ومركز عليهم ومنشن عليهم، بيقولوا فندعو وندعو وندعو فوالله ينقضي رمضان ولا ياتي رمضان القادم الا واجاب الله لنا ما دعوناه به. والله مجربه، والله اقول لكم حاجه انا عشتها، كل الحاجات الكبرى اللي حصلت في حياه الواحد كان وراها دعوات في رمضان بشكل عجيب، نقلات حياه الواحد وراها دعوات في رمضان، خلفة الواحد وراها دعوات في رمضان، وصوت صوت الواحد للناس وراها دعوات في رمضان. واقول لكم الاعجب والاعجب، والله يا جماعه انا مره زمان حكيت وقلت ان انا قعدت 10 سنين ما بخلفش وبعدين ربنا رزقني بعد دعاء شديد يوم عرفه، والله العظيم بعد القصه دي اقابل الناس يقول لي على فكره مش انت لوحدك، اوعى تفتكر ان دي خصوصيه، انا حصل معايا نفس الحكايه وعشر سنين وقعدت انا ومراتي. والله يا جماعة أنا قابلت مثلا ممكن ما يقرب من 10 أنفار بيحكون نفس القصة نفس القصة، وقابلهم قدر أنا قابلهم مرة في القاهرة، قابلهم مرة في لبنان، قابلهم مرة في عمرة، يقول لي على فكرة أنت قلت كذا، أنا حصل معايا نفس الحكاية، والولد ده معجزة من ربنا وآية من ربنا في الدعاء. شعورك دون، شوفوا سيدنا زكريا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، انت عمر ما دعيتك وخيبت دعائي. كده روح كده متاكده ان ربنا هيستجيب دعائك وان هو هيجيب طلبك. وانظروا للقران وكميه الدعوات المستجابه في القران وكميه دعوات تقول ايه ازاي دي استجيبت. يعني القران دايما يجيب لك الدعوات الصعبه المستحيله، الدعوات الصعبه المستحيله. شوفوا دعوه سيدنا سليمان في عصر ما فيش فيه تكنولوجيا، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، محدش جابه لغايه دلوقتي. مع ان فرق العصر عامل ازاي، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، اجيبك ولا ما اجيبكش، ولغايه النهارده كلنا شايفينها بعينينا ولا لا. طيب شوف دعوه سيدنا ابراهيم، ربي اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات. شغاله الدعوه بقالها كام سنه، خلي بالكوا الدعوه مالهاش مده، الدعوه ممكن تاخد لها قد ايه، تاخد لها 100 سنه، تاخد لها الاف السنين. دعوا سيدنا ابراهيم روحوا مكه وشوفوا الرزق وقولوا سبحان الذي يستجيب الدعاء، اهو دعوه ابراهيم. ها دعوه مين، شوفوا دعوه نوح، اتاخرت كام، 950 سنه، اتاخرت كتير قوي قوي قوي، بس قال ايه في الاخر، عايش وعمال يعافر لغايه ما قال رب اني مغلوب فانتصر. بص بص بص الاجابه، بص الفاء اللي جايه، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. يا ناس اللي مظلومين في حياتكم احفظوا دعوه نوح، يا ناس اللي امتكم مظلومه احفظوا دعوه نوح، رب اني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا، ميه من فوق وميه من تحت، فالتقى الماء على امر قد قدر. شوفوا دعوه سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اطلع حالا، اخوانا الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء وتبقى ويقين. شفت دعوة نوح، شفت دعوة ابراهيم، شفت دعوة سليمان، شفت دعوة زكريا اللي بيقول رب اني وهن العظم مني انت متخيل وهن العظم مني واستعمى الرأس شيبة، ومع ذلك شوف الثقة، ولم اكن بدعائك ربي شقيا. ها فوهبنا له يحيى في الاخر، واصلحنا له زوجة. حاجات حاجات صعبه، حاجات بعيده. مين عنده ثقه في الدعاء كده؟ ومين عنده دعوه وشايف انها ما تنفعش تستجاب؟ مفيش دعوه ما تستجابش طول ما ربنا هو ربنا. مفيش دعوه ما تستجاب. من اسماء الحسنى المجيب، من اسماء الحسنى السميع، من اسماء الحسنى البصير، من اسماء الحسنى القريب. عايز ايه وضوح اكتر من كده؟ ها احيي الامل جواك وجهز دعواتك للعشر الاواخر ولا السبع الاواخر واجمد عليهم. شوف عمر بن الخطاب يقول لك ايه، انا لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء. انا ما عنديش مشكله في الاجابه، انا متاكد منها يا عم، انا واثق من ربنا بعد كميه الاحاديث دي. انا مشكلتي ان انا ادعي. طب والله تصدقوا هي دي الحقيقه فعلا؟ شوف يقول لك ايه، فاذا اعطيت الدعاء، فاذا الهمت الدعاء الهمت معه الاجابه. والله العظيم الكلام ده بيحصل. يبقى الواحد رايح عمره وشايل هم، يا رب ده انا كني ان انا ادعي ادعي ادعي ادعي. لا. وانا بعرف، تحس انك بتعرف خلاص الكمية والخشوع والتركيز خلاص انتهى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمه. لو فتح لك قول ادعي فتح لك ابواب الرحمه. ولذلك انت قضيتك كلام سيدنا عمر عظيم، انت قضيتك مش الاجابه، انت قضيتك انك تدعي. لا والموضوع منتهي، هيستجاب لك هيستجاب لك. من فتح له ابواب الدعاء فتحت له ابواب الرحمه. انا عمال اقول لك شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم، ابو هريره، ابو هريره بيحكي حديث جميل جدا، بيقول امي اثقلت علي، يعني تتكلم عن رسول الله، مش مسلمه كفر، تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤذيني في رسول الله، بتقول كلام لا يليق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت حزينا، هيحصل لها ايه دي، فذهبت حزينا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك ما لك يا ابو هريره؟ فقلت يا رسول الله، امي كذبتك ولم تؤمن بك واذتني فيك، بتؤذيني الناس تتكلم عليك، فادعو الله ان يهدي امي. فقال النبي اللهم اهدي ام ابو هريره، اللهم اهدي ام ابو هريره. فرجعت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحضرني الهم يعني. فطرقت الباب، فقالت من؟ فقلت أبو هريرة. فقالت ما كانت؟ فقلت ديني تاني. ففتحت لي، قالت اسمع يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فبكيت وعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقول يا رسول الله قد استجاب الله دعاءك، أسلمت أمي. فقال الحمد لله. فقلت يا رسول الله طالما الدعاء ماشي كده، طب عايز حاجه كمان؟ فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يحببني انا وامي الى المؤمنين ويحبب المؤمنين الينا. يقول فما سمع بي مؤمن في المدينه الا واحبني من ذلك اليوم. ممكن اسالك سؤال، وانت بقى ممكن تفتكر كم دعوه ربنا اجابها لك في حياتك؟ تعرف المشكله ايه؟ الشيطان بينفيك. انت كنت بتدعي يا رب وتعدي الايام، ما حصلتش فورا، وتعدي الايام حصلت الدعوه استجيبت، لكن الشيطان نفسها لك. ليه الشيطان نفسها لك؟ اشمعنى دي بينفسها لك قوي؟ علشان هو عارف ان معكش لحظه، ده انت لو عرفت ان دعوتك بتستجاب ده انت بعد كده هتبقى ايه؟ ده انت هتعرف السكه. لا انسى انسى انسى انسى، لا دي احداث الزمن هي اللي جابت لك الموضوع اللي انت طلبته ده، انت ما دعيتش. انسى انسى، غلوش غلوش على دماغه، لانك لو اصل هي في الاخر لو دماغك ادركت لا ده انا تاريخي بيقول في كذا، ده هي 1 2 3 4 5 6 7 وما كانوش ينفعوا، بس انا عرفت السكه، انا عرفت طريقي الى المجيب، عرفت طريقي الى القريب، عرفت طريقي الى السميع، الدعاء. فخلي بالك تاني، بسالك نفس السؤال، كم دعوه؟ كم دعوه؟ يا جماعه احنا في ايام اجابه، احنا في ايام اجابه الدعاء، الثلث الاخير من الليل وقت اجابه الدعاء، ليله القدر ليله اجابه الدعاء، العشر الاواخر من رمضان ليله اجابه الدعاء، للصائم عند فطره دعوه له رب، الناس اللي في العمره والحج ايام اجابه الدعاء. انت بتتكلم في ايه؟ انت مدرك؟ انت عندك خلف اسباب تخلي دعوتك مستجابة في هذه الايام. وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. يعني انا واحد معاه السلاح ده دعوة لا ترد مش ممكن ترجع. لا يمكن لا ترد. نصدق نبيك ولا لا؟ يعني ولذلك انا اقول لك دايما انظر وبعدين شوف العظيم سبحانه وتعالى. والله يا جماعة تذوب حبا لله عز وجل. انا لو جاي بكلمك دلوقتي وعمال اطلب منك طلب من فضلك ممكن تعملي وجالك واحد بعدها بدقيقة خصوص ما انا بكلمك يطلب منك طلب هتقول له ايه؟ لو سمحت اسكت شوية لغاية نسمع الاولاني وبعدين اجيب عليك مش كده؟ سبحان الذي لا يشغله سمع عن سمع. سبحان اللي في الليالي العظيمة دي الملايين كلها كل واحد بيطلب طلب مختلف. سبحان السميع. وشوفوا شوفوا يعني شوفوا العقيدة اللي بالفطرة في نفوس المسلمين. محدش بيقول الناس ما تدعوش بس خلوني انا لان كلنا موقنين ان هو يسمع لنا جميعا. سبحان العظيم سبحان الملك. يا اخي ده انت تدعيه بالمية دي. اقول لك حاجة عجيبة والله اكتر شكة تذل بيها نفسك لربنا ادعيه. اكتر شكة تحس بالقرب منه ادعيه. احنا نطلع فصل نرجع من الفصل نقول ايه شروط اجابة الدعاء اربع حالات لو معاك ان شاء الله يقينا هيستجيب هذا الدعاء وندعي. تعالوا نطلع فاصل ونكمل مع الدعاء في هذه الليالي بعد الفاصل ان شاء الله. كل حرف سواد بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب فيها عظة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نكمل مع بعض مع الدعاء نعيش في هذه الليالي مع الدعاء. حقيقة يعني وقفنا عند شروط إجابة الدعاء. عايز دعائك يستجاب احفظ الأربعة دول واكتبهم عندك واللي علمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضمونين وجرب وجرب في السبع ليالي بس احفظ الأربعة دول. واحد اليقين في الإجابة. اليقين شرط إجابة الدعاء. انت عايز المجيب يستجيب لك وانت مش مصدق انه بيجيب يعني بالعقل ازاي يعني. شرط شرط شرط. شوفوا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون في الاجابة. مهما كان صعب وبعيد مهما كان صعب وبعيد ولع مين كده ولع واحلم واحلم وادعي بس اتحرك كمان. ادعوا الله وانتم موقنون في اليقين. يا جماعة اليقين عايزين الاسبوع اللي جاي نثبت يقينك مش اقل من 99%. ليه 99؟ ما تقول متأكد 100% هيستجيب لي هيستجيب لي ولو بعد حين. اليقين في الإجابة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ إن الله إذا دعا أحدكم فلا يقل ربي لو شئت. تخيل النبي بيقول لك كده. ما تقولش أنت بتدعي ربي لو شئت أعطيتني سيارة كذا كذا كذا كذا ولكن ليعزم في المسألة. النبي بيعلمك اعزم في المسألة يا رب أسألك أقسم عليك أصدق ولكن ليعزم. يعني شوفوا اليقين النبي بيعلمهولك ازاي. ادي الشرط الاولاني لو مش عندك مفيش فايده. يعني في قواعد اربع قواعد. واحد اليقين في الاجابه. اثنين الخشوع اثناء الدعاء. يقول النبي ان الله لا يستجيب من قلب غافل الله. يا رب هو مفيش. تخيل واحد عايز يرمي سهم والقوس بتاع السهم ملخي يقع تحت فيه بالضبط كده. فين القلب المحروق وفين؟ ولذلك اما يجيب المضطر اذا دعا اسمع المضطر لانه خاشع ومحروق عنده مشكله. بص عبد الله بن عمر له كلمه جميله جدا وتقدر انت تقيس بيها. يقول انا اعلم متى يستجاب دعائي. قال له ايه يعني ايه اعلم تجيبها ازاي دي؟ قال اذا خشع القلب واهتز في الجوارح ودمعت العين اقول هذا وقت اجابة الدعاء. انا بعرف امتى بيستجيب دعائي لما يحصل الخشوع دوت. الامام احمد بن حنبل يعلمك برضه يقول لك مثل المؤمن حين يستجاب دعائه. اقول لك امتى بيستجاب دعائه؟ حين رجل في بحر هائج تحطمت به سفينته. متخيل المنظر؟ تخيل نفسك فتعلق في خشبه يريد النجاة الأمواج يقول يا رب يا رب فهكذا الرسل المؤمن حين يستجاب دعاءه. عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع ايده ويمد؟ هتعرف بقى اهو انا عمال اجيب لك الاربعه هم دول مفاتيح، مفاتيح في ايديك ومبروك عليك في العشر الاواخر وان شاء الله مجابه. واحد، اليقين في الاجابه. اثنين، الخشوع في الدعاء. افتكر مثلا المؤمن والخسر اللي انا قلت لك عليه. ثلاثه، عدم الاستعجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لاحدكم ما لم يستعجل. كيف يستعجل؟ يقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم ارى يستجب لي، فيترك الدعاء فلا يستجاب له. عارفين بالضبط زي ايه؟ واحد بيزرع زرعه تحت الارض، عمال يسقي ويروي يسقي ويروي، زهق بعد اسبوع، زهق ما طلعتش. في شجر بياخد له 20 سنه صح ولا لا؟ ما طلعتش، قام سايبها مع انها كانت هتطلع، سابت خلاص بتشق طريقها. اوعى تستعجل. والله يا جماعه في دعوات الواحد يقعد يدعي بيها 10 سنين، 10 سنين دعاء وتستجاب. اوعى تستعجل، اوعى تستعجل. وعلى فكره قد تتاخر لمصلحتك، وقد تتاخر لان زمانها لسه ما جاش بس هتحصل، وقد تتاخر لانه عايز يسمع صوتك، عايز يعلمك انك تروح له كتير. ما هو لو خلص لك مش هتيجي بكره. وانت محتاج تدريب على القرب منه لسه. يا ملائكتي أدعوني عبدي، نعم يا رب. يا ملائكتي ألح علي عبدي، نعم يا رب. يا ملائكتي أخروا مسألة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. يا أخي الدعاء، الدعاء في حد ذاته عبادة جميلة على فكرة، من أحلى وأرق العبادات، من أرق العبادات. يعني أحيانا خمس دقائق عبادة يبقوا زي صلاة تراويح. خمس دقائق كده بقرب شديد وذل شديد. والله يا جماعة أحيانا تحط دماغك وأنت ساجد وتقول له يا رب، تحس إنك مالك الدنيا باللي فيها، تحس إن قلبك هو اللي ساجد، تحس إنك مش عايز تطلع من السجدة، عايز تفضل ساجد. يبقى تاني، ها احفظ معايا واكتب معايا، والنهارده بقى اشتغل الليله دي ان شاء الله، طالما ربنا فتح علينا بفكره ان احنا نخلي اللقاء النهارده الدعاء، والناس اللي بتسمعنا دي ربنا اختارها تسمعنا ان شاء الله لعلها ليله اجازه، واللي معانا هنا مستجاب لنا، والناس اللي بتدعي في بيوتها. ها نقول تاني، اليقين في الاجابه. ها اثنين، اثنين الخشوع، خشوع وخضوع لله تبارك وتعالى وتذلل وتمثل. ها ثلاثه، عدم الاستعجال. ايوه كده. اربعه، لا اربعه لسه، اربعه اكل الحلال، اكل الحلال. سعد بن ابي وقاص راح للنبي قال: يا رسول الله ادعو الله ان اكون مستجاب الدعوه. قال: يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. فبقى بيركز في اكل الحلال بالمندي، فكان لا ترد له دعوه. اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. انا عارف ان في بعض الناس بتقول انت بوصلها علينا، انا عندي شكوك. تصدق كتير اليوم اللي جايه، ولذلك يقول لك العلماء، يقول لك خلي قبل دعائك صدقه، فطر حد بكره، طلع لك 200 جنيه 500 جنيه خليك جدع، طلع كده عشان ربنا يستجيب دعائك، عشان يطهر مالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، اشعث اغبر يعني غلبان، ودعوه المسافر المستجابه، يرفع يديه الى السماء مستكمل كل الشروط، يقول: يا رب يا رب، عشره بعشره، لكن ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. النبي اللي يقول لك يكفيك مع اكل الحلال القليل من الدعاء يستجاب لك. أربع حاجات، ها مين؟ ها والرابعة حلتها لك، صدقات، صدقات الأسبوع اللي جاي. أربع حاجات واضمن الدعاء، واضمن الإجابة إن شاء الله. هتحافظ بقى على الكلام ده وتركز في الكلام ده، خشوع، وتقعد تدور أول ما قلبك ياخد، يعني أول ما تلاقي لحظات خشوع كده وقلبك انكسر كده أو عينك عايزة تدمع، اجري اجري، ده وقت إجابة الدعاء. شوفوا شوفوا زكريا، قصة مهمة قوي قلناها في قصة السيدة مريم. سيدة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. ايه الرزق اللي عندها؟ يا اما اكل، يا اما نعم من ربنا، حاجة من عند ربنا، يا اما خشوع وخضوع وبكاء، رزق كل دي ارزاق. بص الايه بتقولك ايه؟ هنالك دعا زكريا ربه. لما شاف ايات من ربنا، لما حس بقرب من ربنا رغم انه مش هو. احيانا تشوف واحد يعبد ربنا قال لك في رق. هنالك اول ما تشوف معجزات وايات ربنا، هنالك دعا زكريا ربه على طول، ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه. فنادته الملائكه، فنادته، شوف دايما تيجي فاء، فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. هنالك دور على اللحظات دي، هتلاقيها في 27 اكيد ان شاء الله، هتلاقيها في الليالي الوتريه اكيد ان شاء الله، هتلاقيها وانت بتقرا القران مره، هتلاقيها وانت في عربيتك وقلبك رق فجاه، ادعي. هتقولي مش لازم ابقى قاعد وكده، ادعي ادعي، كلم ربنا، كلم ربنا من اللي في قلبك. وانصحكم نصيحه يا اخوانا، مش دايما الدعاء المسترسل المنمق، احيانا كلم ربنا المناجاه، يا رب انا ماليش غيرك، يا رب انا خايف بعد رمضان ابقى وحش، نفسي جنبني بعد رمضان، يا رب انا كل ما اقول عايز ابقى كويس ارجع تاني، يا رب خليني اشتغل اعمل حاجه مفيده لدينك، يا رب عايز ابقى كويس. قول كده، قول كده اربع حاجات، وما تقوليش بس انا مش حافظ ادعيه كتير، طب اجيب كتاب واقرا منه ادعيه، لا، قول باللي في قلبك، طلع اللي في قلبك، مش حافظ باللغه العربيه، قول بالعاميه. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا لا اجيب دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل، ما بعرفش ادعي بقى الدعاء اللي انتوا بتقعدوا تدعوه الجامد المنمق ده. فقال له النبي فماذا تقول انت يا رجل؟ قال اقول اللهم اني اسالك الجنه، اللهم نجني من النار. فقال له النبي حولها ادندن انا ومعاذ. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حللك كل ما عندكش مشكله، ما عندكش اي حاجه تمنعك. ها هتقول باللي في قلبك، هتقول بالعاميه، هتروح له بدون كل ما تتذلل الخشوع، هتروح له وانت متاكد، مش هتستعجل، هتطلع صدقه كل يوم عشان ادعيه اليوم تبقى شغاله. مبروك عليك ان شاء الله يستجاب، وافرح واستبشر وامن في الله عز وجل. انا خلصت الدعاء، خلصت الحلقه، فاضل ايه؟ فاضل التنفيذ العملي. لعلها ساعه اجابه، لعل اللي فتح علينا بهذا الكلام، واحنا الان بتحيط بينا ملائكه، واي عمل لله بتحيط بيه ملائكه وتظللنا باجنحتها، وهي اللي بتدعي اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم وتحيط بنا الان حوالينا هذه الملائكه. فان شاء الله لحظات اجابه، ويسمعنا الله ويرانا، ولا يخفى علي امرنا، وشايف اللي في قلوبنا، وشايف الحراسه اللي جت جوانا. فالناس مش شايفه يا جماعه، ادعوا حتى بعد ما نقفل الحلقه، بسرعه اقفل الحلقه وكمل انت، اصل انا حد ادعينا كلنا، لكن انت ادعي باحتياجاتك. تعالوا ندعي لعلها ليله اجابه. يا رب يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا عظيم يا مجيب، يا قريب يا سميع يا سميع يا سميع، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على حبيبنا محمد في الاولين، صل عليه في الاخرين، صل عليه في الملأ الاعلى الى يوم الدين. نتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم، يا قريب يا مجيب يا عظيم، يا من قلت وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يا من قلت واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، نبيك اخبرنا وقال لنا ان الله حيي كريم، يستحي ان يرفع العبد اليه يديه ثم يردهما خائبتين، يا من تتنزل كل ليلة تنادي هل من طالب حاجة فأقضيها له، اغفر لنا الليلة، اغفر لنا الليلة، تب علينا الليلة، ارحمنا الليلة، اغفر لنا، سامحنا، اعف عنا، ادخلنا الجنة، قنا عذاب النار. نسألك أن تقول للملائكة الآن أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. نسألك أن نلقاك يوم القيامة تقول لنا عبادي قد غفرت لكم يوم اجتمعتم على درس الدعاء، اذهبوا فادخلوا جنتي. نقسم عليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تعتقنا الليلة، أن تعتقنا الليلة، أن تعتقنا الليلة. فك هذه الرقاب من النار يا رب، لا نطيق النار ولا حر النار ولا عذاب النار ولا زقوم النار يا رب، حرها شديد وسعرها بعيد ولها مصانع من حديد. اكتب يا رب كل من يسمعنا الآن رفيق النبي في الجنة يا رب. يا رب نسألك بعزك وذلنا، نسألك بقوتك وضعفنا، نسألك بغناك وفقرنا أن ترحمنا، أن ترحمنا، أن ترحمنا يا رب. من للضعيف إلا أنت يا قوي، من للفقير إلا أنت يا غني، من للذليل إلا أنت يا عزيز. يا رب جئناك بضعفنا، جئناك بذلنا، جئناك بفقرنا. يا رب نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. لا نسألك لأنفسنا، نسألك للمسلمين. يا مغيث أغث المسلمين، يا مغيث أغث المسلمين، أغث المسلمين في العراق، أغث المسلمين في فلسطين، أغث المسلمين في لبنان ودارفور. بلدنا يا رب نصر عزيز، اجعل رمضان آخر أحزان المسلمين. اللهم لا يأتي العيد إلا والإسلام عزيز. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، انصر المسلمين نصرا عزيزا. يا رب أثقنا قبل أن نموت، نسألك أن نثيق قبل أن نموت. يا رب قبل أن ينتهي رمضان يا ذا الجلال والإكرام أرنا آية في هداية الشباب. نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا لحبك. يا رب نجتهد كل ليلة الصلاة والدعاء. قبلتنا يا رب، اقبلنا مساكين يا رب. يا رب لو انقضى رمضان ولم تغفر لنا فنحن في مصيبة. يا رب اقبلنا هذا العام، اعتقنا هذا العام، بلغنا ليلة القدر هذا العام. يا رب اخرجنا لصلاة العيد وليس علينا خطيئة. يا رب يا رب يا رب اجب دعائنا بدموع امرأة تبكي بيننا الآن، اجب دعائنا بإخلاص شاب يدعو بيننا الآن. يا مجيب انت تستجيب، لا تتركنا، اجب دعائنا. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا. اغفر ذنوبنا، اغفر لنا، ارضى عنا، حببنا في صلاة الفجر، حببنا في قيام الليل، ثبتنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان. يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا، اصلح بنا الأمة. يا رب اجعل نهضة هذه الأمة على أيدينا، اجعل نهضة هذه الأمة على أيدينا، اصلح بنا الأمة، نمي بنا الأمة، اصلح بنا الأسر الفقيرة، أعنا، افتح علينا، افتح علينا، اصنع بنا لهذه الأمة حياة عظيمة، اصنع بنا لهذه الأمة حياة عظيمة، استخدمنا. يا رب الجنة الليلة، اكتبنا الليلة من أهل الجنة، اعتقنا، اغفر لنا، ارضى عنا. يا رب نتوسل إليك كلما أردنا أن ننتهي من هذا الدعاء لعلها ليلة إجابة. اعتقنا، اغفر لنا، ارضى عنا. يا رب أمرتنا بالدعاء فدعوناك، فعلت ربنا. يا رب كنا نعصاك تسترنا، أيوم نأتي إليك تتركنا. يا كريم يا كريم، مددنا أيدينا كالفقراء، نرجو منك عطاء، مددنا أيدينا كالأذلاء المساكين، نرجو منك عطاء فلا تردنا، لا ترد الأيدي، وأنت عودتنا الإجابة وأنت الكريم. يا رب يا رب ارحم اللي ماتوا من أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا يا رب، وخلاننا وعماتنا وأعمامنا يا رب. يا رب اهدي أولادنا يا رب، يا رب المسلمين يا رب، غلابة فقراء يا رب، من سواك دينك من له غيرك يا رب. يا رب انصر أمة حبيبك محمد، يا رب اجعلنا رفقاء النبي في الجنة، ربه عنا يوم القيامة، راضي عنا يا رب. سامح، انت الكريم، اعفو، انت العفو، ارحم، انت الرحيم، تب، انت التواب. يا رب اجتهدنا، اجب يا رب، اجب اجب يا كريم، يا رب استجب، يا رب استجب. امين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله. هو الدليل في طريق السواد، دين اللي في كل شبر في ارض الله. كل حرف سواد، والسطور معجزة، وكل قصة جوا الكتاب في عبا. هو الدليل في طريق سواد، دليل يمثل ويتحرك في كل شبر في أرض الله. Thank you.